اللي بيقول ان ركن برضه بيقول انه بيستباحها، بس هل هو ركن مع الاستباحه ولا لا؟ والتاني بيقول هو مجرد استباحه محظوظ وليس ركنا. ان هو ليس مفهوم اللي ماشي. ماشي ليه مش ركن؟ ليس مفهوم اللي لما هو نطلب بشيء اخر. طيب والطواف يطلب لذاته، والسعي يطلب لذاته، وايه كمان؟ النية تطلب لذاته. طيب كلام جميل، ده كلام يقرب من الموضوع. نعم ده من نص على ركنيات، يعني وهو نص على غير على غيرها على ركنيه غيرها. السعي كده تستخدم على الحديث كده عايز مش فاعل، وقال قال احلقوا رؤوسكم وفعل، وقال خذوا عني مناسككم. ممكن يروح يرمي اذا فعل هذا الامر، ممكن يقصر ويحلق قبل ان يطوف. الترتيب غير مراعى هنا. نعم تفضل. في الغالب يشك مباح ولا استنى استنى ممكن ده على ما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا هو مصر. هو ما بيسالش، هو ده ما بيقولش هو ركن ولا مش ركن، بيقول ايه اللي خلى اللي قالوا انه مش ركن اللي خلاهم يقولوا كده. سؤال الشيخ بيقول لماذا ذهب البعض الى انه ليس ركنا، بل ليس ركنا مش تبذل انه ركن، هو بيقول لماذا ذهب البعض الى انه مجرد اتباعه محظور. نعم السلام سلام ماله ركن. نعم التسليمه الاولى ركن. نعم جبليات. يجعله يقتحم ما كان ممنوعا. طيب هو حد نص ان هو ركن؟ السؤال يا شيخ سامي هو حد نص ان هو ركن؟ يعني الحديث قال ان هو ركن، الايه قالت ان هو ركن. لا انا اقصد الحديث انت بتستغرب، حضرتك بتستغرب بتقول لو اجر او لو ثواب، فكيف يكون هذا دعا للمحلقين؟ اذا له ثواب. دعا للمحلقين لكونه محلقا، لكونه مقصرا، مش لانه ركن. خد بالك خد بالك لو سمحت، في فرق كبير وجوهري بين ثواب على فعل الشيء وعلى كونه ركنا. يعني الفاتحه ركن من اركان الصلاه، لها ثوابان، ثواب القراءه وثواب الركنيه. الركوع ركن من اركان الصلاه، لها ثوابان، ثواب العباده في حد ذاته انها ركوع، وثواب الركنيه. فالركن افضل في الثواب من السنه. يعني انت لما بتصلي تاتي بالفاتحه وهي ركن، وبتاتي بتكبيره الانتقال وهي سنه، فهل يستوي الشيئان؟ هل يستوي العبادتان؟ لا. ثواب الركنيه شيء غير ثواب خصوص الشيء. الركوع، السجود، التسليمه الاولى، كل الاركان، تكبيره الاحرام، الله اكبر، تكبيره الاحرام ركن، الله اكبر، تكبيره الانتقال مش ركن. دي ليها ثواب ودي ليها ثواب.

تردد يعني في بديل. الفاتحة ركن أركان الصلاة ولها بديل لمن لم يستطيع يعني. نعم. في سؤال اليوم، سؤال اليوم الشيخ مصطفى عمران مريض جدا، فنسأل الله تعالى له الشفاء ولمرضانا المرضى المسلمين أن يبارك في علماء الأمة. نعم. هل من الممكن أن يكون بين القوف يوم أو يومين فترة قصيرة؟ يمكن، لأنه قال يسن، يسأل الشيخ سؤال بايخ من كعادتي يعني، هل يمكن أن يكون بين الطواف والسعي يوم أو يومان؟ ومر معنا أنه يسن الموالاة بين أشواط السعي وبينه وبين الطواف، يعني كون السعي عقيب الطواف ده مسنون، يعني مفهومه أنه لو لم يوالي وجائز. رمي الجمار ماله؟ ما رمي الجمار ممكن أن يكون بين السعي والطواف؟ لا. يؤجل تأخرا؟ هل يجوز أن يؤجل؟ يؤجل رمي، لو أجل رمي غير في وقت، في غير أيام التشريق، يبقى أين وقتها في أيام التشريق؟ وقتها في أيام التشريق كيف يؤجلها؟ له أن يؤجله مع بعض في أيام التشريق، ممكن يؤجل اليوم الأول والثاني إلى الثالث، مفيش مانع يجمع. ها في سؤال كمان؟ نعم فيما سبق. تفضل تفضل. ها انا اقول في الفرع يكون وله ان يسلم باحرام زيد مثلا، فان لم يكن زيد مسلما او كان انت كنت غائبا. الغائب ما يسالش، الغائب يسال اخوانه، الغائب يسال الحاضر. ده دليل السؤال اللي عندي، دليل السؤال ده يعني دليل اللي ورد ان هو يحرم كاحرام زيد. سيدنا علي احرم باحرام النبي. هو الدليل قال الحديث يعني قال قدم علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت يا علي؟ قال اهللت باحلام كاحلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا ان معي الهد لاحللت. يعني لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم اهل بحج مقترن بعمرة، فبيقول لولا أن معي الهدي لأحللت. هو أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا حجهم عمرة ويتمتع، وبيقول الذي منعني من ذلك أني معي الهدي، بدام سقط الهدي يبقى لا يستطيع أن أتمتع. وأمر الصحابة أن يتمتع، من لم يسق الهدي منه أن يتمتع. طب وسيدنا علي هنا المفروض يعمل ايه بقى؟ يعني يتمتع ولا يدام؟ لو كان معه هدي يبقى مش هيتمتع، هي هيعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لو سقط الهدي ممكن هو يقارن برضه؟ يقرن؟ طب لو ما سقطش برضه ممكن يقرن؟ يعني لا. اي سؤال؟ الحمد لله. نعم. مع ان في نظر الغدر في طوافين، في طواف فيها امر ثالث فرض عين. تاني. وان يفضل الغدر في طواف فيها امر. ان الدعاء يكون مبارك انت من سبع غدرات. صح اللي انت فهمته امبارح صح. لا علم القراءات، اي شرح للشاطبيه كالشروح الكبيره ابراز المعاني، فضل علم القراءات يقرا ابراز المعاني في المقدمه، يتكلم عن علم القراءات وفضل علم القراءات وثواب ذلك، وهل هو فرض كفايه ولا فرض عين، وكيف يكون هكذا. نعم. ان الافضل منهم خلاف بين المذاهب، الشافعيه عندهم الافراد هو افضل النسك. أنواع النسك ثلاثة، إفراد تمتع قران، وبينها خلاف في المذاهب، فمثلا الحنابلة عندهم التمتع أفضل، والشافعية عندهم الإفراد أفضل، وبعضهم عند القران أفضل. خلاف عريض طويل، أبحاث ممتازة تقرأها في الفقه المقارن أو في مجموع في المغني في غير ذلك من كتب الفقه المقرر حسب المذهب. نعم لو واحد مثلا معانا يفرد ان يفرد نعم ليه مش فاهم ايه علاقه النساء بالموضوع مع امي وابي ايوه يقلل من الاعمال يعني خلاص يقلل من الاعمال مفيش مانع بس خد بال حضرتك الامر ليس هكذا انت ممكن تكون توصل الى مكه المكرمه اول ذي الحجه فلو وصلت اول ذي الحجه وانت مفرد معناه ستبقى محرما من اول ذي الحجه مثلا يعني كمثال الى نهايه الحج هذا مشقة كبيرة التمتع أحسن أرفق بك أن تعتمر ثم تتحلل وتبقى حلالا تتمتع كما تمتع المحل بالماء وبالاغتسال وبالترجيل الشعر وبالطيب وبلبس المخيط لأن أن تظل بلبس الإحرام كل هذه المدة ده من العسر الأفقيون تقول اللي بيحج معه أبوه وأمه ومراته ده كلام حضرتك طيب لما حضرتك تروح يوم واحد ويوم اثنين ويوم ثلاثة لأن المطار بيتقفل يوم أربعة المواني كلها بتقفل يوم أربعة ويوم ثلاثة هتظل حضرتك محرم إلى هذا الوقت لا في مشقة شديدة الأفقيون هم يعني الأفقيون يعني غير المكيين الأفقيون يعني الذين جاءوا على الحرم الشريف من الآفاق من هنا وهناك الذين جاءوا بقوا في مكة المكرمة دول صاروا مكيين بالبقاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله موجود في الكمبيوتر يمكن أن